عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعوا جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وجد العدد 30. نعم. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم. نعم، ولكن طليحة تاب وعاد إلى الإسلام، وكذلك سجاح وقالوا إنها تابت. وأما الأسود العنسي فقتل على كفره، وكذلك مسيلمة الكذاب قتل على كفره، نعوذ بالله. نعم. السلام عليكم. نعم، ولا محمد مرزا قادياني. لا، محمد مرزا قادياني. نعم. وإلى الآن، إلى الآن له أتباع، حتى نجتمع على بعض الناس أن يعتبرونهم من الأقليات المسلمة، وهم كفار والعياذ بالله. صدق غلام أحمد مرزا قادياني في الهند، وقدس من بلدة قاديان ولهم كعبة هناك، صلى الله العافية، كفار ليسوا من المسلمين. أحسن عليك. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، الحمد لله. نعم. ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. أعوذ بالله، هكذا استحوذ عليه الشيطان. أعوذ بالله. بعد ما رأى الناس يعني انصرفوا إليه وكذا، ودعا إلى آل البيت ومكن من قتلة الحسين، ادعى النبوة. أعوذ بالله. نعم. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء. يعني الذي يدعى النبوة كثير، يدعي بالخلل في عقله أو في رأسه، يعني هذا ما يعتبر. المراد من ادعى النبوة كله أتباع شوكة، كله شوكة وأتباع 30. أما الذي ادعى النبوة لخلل في رأسه أو لأنه لجنون، هذا كثير، لكن لا يعتبرون هؤلاء مرفوع عنه قلم خلل في رأسه أو لأنه اختل. يعني المراد من ادعى النبوة وكله أتباع وكان معه عقله. نعم. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كما وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وبقي منهم، أحسن عليك، قد قتل إيش أكثرهم. قال: وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، أو من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر، الذي في آخر الزمان، يأخذ في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا ربكم الأعلى، مكتوب بين عينه كافر وعينه اليمنى عورة، علامات النقص الآن، علامات النقص ظاهرة عليه، ومع ذلك يدعي النبوة، نعوذ بالله. الآن ما يستطيع أن يزيل العيب اللي فيه هو العورة، وثم أيضا يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويشاهد، ومع ذلك يدعي الربوبية والعياذ بالله، وله فتنة عظيمة يتبع خلق كثير. جاء في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال. جاء في الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه، إنه قد يفتن، وهو يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتبعه خلق كثير، نسأل الله العافية. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. قوله وأنا خاتم النبيين، لأن معه فتن، معه خوارق، أعطيها الله خوارق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، خوارق عظيمة، ومعه صورة الجنة وصورة النار، فالنار سوداء تدخن والجنة خضراء تجري، وهو مقلوب، فالذي يلقي في النار فنار هي الجنة، والذي يلقي في الجنة هي النار، ويأتي شابا ويقطعه نصفين ويقول له قم فيستوي قائما، هذا من الفتن العظيم. ومن تبعه من الأعراب يكثر المال عنده وتنمو أمواله وماشيته، ومن رد عليه أصبح موحلا، هذا من الفتن، فتن عظيم. نعم. وجاء أنه يتبع الناس أناس، يتبع الدجال أناس يعلمون كذبه إلا أنهم يقولون لنعيش عيشة رغيبة، أعوذ بالله، آثر الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السلام عليكم. قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته. نعم، فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو نبي، ثم يليه أبو بكر الصديق، ولهذا يعايى بها، يقول من هو رجل أفضل من أبي بكر من هذه الأمة؟ هو عيسى، عيسى هو نبي وهو فرد من أفراد الأمة المحمدية، لأنه وجد حيا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي أخذ الله عليه الميثاق، يعني بعث محمد وأنت حي لا تتبعنا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، ولهذا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى من عبادة الصليب، ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، تنتهي أخذ الجزية تنتهي من اليهود والنصارى بنزول عيسى، هذا مغير، اليهود والنصارى يخيرون بين ثلاثة، بين الإسلام أو الجزية أو السيف، لكن هذا مغير بنزول عيسى، إذا نزل عيسى سقط واحد منها ويقبل الجزية، ما يقبل الإسلام أو السيف. نعم. فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل ولا من خالفه ما في اسمعني الحاشية ذكر الرواية ما ذكره ها ما ذكره لا ما ولا من خالفهم في بعض الألفاظ ولا من خالفهم أظن من خذلهم ولا من خالف حتى أتي الله مش عندك في الباب ما جاء نعم نعم نعم يراجع الحديث تخريج الحديث نعم حديث الباب حتى يأتي أمر الله نعم. يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله نعم تبارك نعم اي نعم تبقى انه نبي وصحابي وقال هذه الامه لانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به حيا ليله المعراج والصحابي من اجتمع بالنبي مؤمنا ومات على الاسلام نعم نعم منزلته رجل صالح أمير عادل حاكم العادل يحكم بشريعة النبي من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته محمد بن عبد الله المهدي نعم جاء فيه حديث بعضها صحيح بعضها ضعيف بعضها حسن وثابت اعتقد بعضها تبلغ حد التواتر في مجموعها نعم قوله قال قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن مبارك وعلي المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب, واستدل بالرواية من روى هم أهل الغرب, الغرب. نعم. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد, ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد, بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض, ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه, ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد, فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. نعم. طائفة المنصورة مقدمة أهل الحديث ويتبعهم كل من استقام على طاعة الله, كل من وحد الله وأخلص له العبادة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الطائفة المنصورة, لكن مقدمة أهل الحديث, ومنهم المحدث والفقيه, وقد يكون من الطائفة المنصورة مزارع, يكون حراف, يكون نجار, سباك, دحال, خراز, لكن مقدمتهم أهل الحديث. فلذا قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري منهم, يعني أنهم هم مقدمتهم أهل الحديث ويتبعهم غيرهم من قد يكون تاجر ومن الطائفة المنصورة. نعم. السلام عليكم. وهم كما يزيدون وينقصون, وقد يكون متفرقين وقد يكون مجتمعين, ولا تخلو الأرض منهم إلا في آخر الزمان إذا جاءت الريح الطيبة وقوت روح المؤمنين المؤمنات, بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة. نعم. السلام عليكم. قول أحسن لك على الحق منصورة, إيه؟ لا يدل هذا على الجهاد, جهاد لا منصور, النصر عام, منصور بالبيان والحجة والجهاد, النصر عام, هم منصورون لظهور الحق الذي معهم ولثباتهم واستقامتهم على الحق وعدم مبالاتهم بالباطل, هذا نصر. سلام. نعم. شيء هم لا هم الطائفة المنصورة هم الفرقة الجارية وهم السنة والجماعة واحد, وصف هذا الطائفة المنصورة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. نعم. قال القرطبي وفيه هم فرقة الناجية. نعم. اسمع لي. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة, لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة فلا يجتمع على ضلالة. نعم. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. هذه بشارة, وهذا نصر, هذا نصره من نصرهم أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. سمعت. قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. الحمد لله. نعم. قوله حتى يأتي أمر الله, الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام. نعم, هذا هو المراد, يعني قبل قيام الساعة, قبلها بقليل. نعم. قال ثم لا يبقى إلا شرار الناس وبعضها حتى تقوم الساعة, حتى تقوم الساعة, المراد حتى يقرب قيام الساعة, حتى يقرب قيام الساعة. نعم. اسمع لي. قال ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول, وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال من؟ أحسن عليك. قال كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله رضي الله عنهما اعلم ما تقول, وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم,

تبارك الذي جعل في السماء بروجا فهو المتبارك وعبده المبارك. هذا غلط بعض العامة. بعض العامة يقول إذا زارهم تباركت عليهم، هذا غلط. ما يقال تباركت عليهم، بل يقال تحصل البركة من مجيئك أو أنت مبارك. هذه توجد عند العامة إذا أراد بعض الأخوان أو بعض الطيبين قال تبارك علينا، تزورنا في تبارك علينا، غلط منها عنها. كان أيضا الناس قديما أيضا يغلطون، بعض الجهال من قديم كان أحدهم يسوق الدابة وجعلك تبارك، جعلك الله تبارك، يسوق الدابة والحمار، فإذا تأخر على المشي أو كذا قال سجره وكذا وقال جعلك تبارك. هذه من الأخطاء الشائعة. تبارك ما يقال لك جلب الرب. نعم طيب، كل بركة إذا كان في بركة، البركة اللي جعلها الله فيك. نعم حسنا عليك. قالوا لي هذا من بركتك، يعني البركة التي جعل الله فيك، كما قال عباد بن مشرف بن حضير لعائشة لما نزلت آية السلام: ما هي بأول بركتكم يا آل عبد رحمك الله. نعم حسنا عليك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك. نقف على تبارك، نقف على تبارك. بقي قليلا مع المسائل ونبدأ بالدرس الثاني. نعم. فعله، هي فعله، لا لا لا خطأ، فعله. سم. أسئلة عن طريق الشبكة. أحد الأسئلة أحسن عليكم بعثت به أحد الأخوات، تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه دون الحاجبان للمرأة؟ إذا لمت المرأة لحية أو شارب فلها أخذ، لأن يعني هذا يشوهها وليس من شأنها. أما الحاجبان لا يأخذ منها شيء. إذا لمت لها شعر لحية أو شارب لها أخذ، لأن هذا من خصائص الرجال، ولأن هذا يؤثر عليها وشوف يكون في تشويه. نعم أحسن عليك. هذا الأخ أبو طلحة الميموني يقول: ضبط بعض أهل العلم قضاء الصلاة أو قضاء الصلاة من كان في غيبوبة بغيبوبة 3 أيام، فإن زادت لم يقضي، وإن كانت 3 أو قلت قضاء، فما هي علة تقديرهم ذلك بثلاث ليال؟ هل هو أكثر نوم أو حديث عمار؟ نعم هذا الأرجح. نعم أخذ هذا من عمار أنه غشي عليه 3 أيام وقضاء، هذا حسن، ولأنه أيضا كذلك يشبه النائم، يشبه النوم. أما ما زاد على 2 أو زاد 3 فهذا حكم فاقد العقل فلا يقضي، لكن يومين فعل عمار لأنه يشبه النوم. نعم صح. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ جاء في حديث ضعيف، الحديث في مسح اليدين ضعيف، كلها ضعيفة، لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، ينبغي الترك. وإذا فعل بعض الأحيان فلا حرج، حافظ بن حجر رحمه الله قال في البلوغ قال: الحديث وإن كان ضعيفا بعضه يشد بعضا، إذا مسح بعض الأحيان ترك بعض وترك بعض الأحيان حسن، أما أن يداوم على المسح لا، لأنه لم يأتي في الأحاديث الصحيحة. نعم لما قال نظرا لكون الحديث يعني ضعيفا، لكن في نظر فعل بعض الأحيان، لأن الحديث وإن كما قال هذا الحجر قد قال يشد بعضها بعضا. نعم هذا يقول: ما حكم قول تبارك للفائزين كذا؟ تبارك للفائزين كذا مثل بعض المدارس أو ما يصح تبارك؟ لا تبارك بالمبارك. ها يهب يعني تبارك. نعم مثلا إدارة المدرسة تبارك للناجح من المبارك. مثل تهني هي بصفة تهني غير أحسن أن تكون تبارك لهم. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، تبارك تحتاج إلى تعامل. نعم اسمع لي هذا السائل يقول: هل الشرك أحد أنواع الكفر؟ وهل كل كافر مشرك؟ وهل هناك شعب من الكفر؟ نعم، الشرك هو الكفر، والكفر هو الشرك. فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غير الحق بعبادته، ويسمى كافر لأنه جحد الحق وتوحيد الله. والكافر الذي جحد توحيد الله مشرك لأنه عبد الشيطان وأطاع الشيطان. فالكافر مشرك والمشرك كافر. نعم. أحسن عليك. هذا يقول: هل يجوز الإعلان عن المفقودات في المسجد؟ لا، المكبر لا لا يعلم، هذا من إشاد الضالة، ولكن يكتب إعلان خارج المسجد أو يتكلم خارج المسجد. نعم. أحسن عليك. ويسأل له سؤال آخر يقول: الأفضل من أراد معرفة رجال الحديث الميزان أو التقريب، وهل يكفي تهذيب التهذيب؟ لا، تقريبا مختصر، يراجع عدة كتب: الميزان والتهذيب وتهذيب الكمال والجرح والتعديل لأبي حاتم وغيره، يجمع كتب الرجال. التهذيب طيب، تهذيب الكمال والميزان، لكن قد لا يكفي أحيانا. نعم. أحسن عليك. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: متى تشرع صلاة الاستخارة؟ وهل هي فيما يحتار في عمله أم في كل عمل ينوي القيام به؟ وماذا بعد أن يصليها؟ في الأشياء المشكلة، فيما يشكل في الأشياء المشكلة لما يتبين يشرع الإنسان. أما الشيء الواضح، الشيء الواجبات، ما يستشير فيه، يصلي الجماعة هو يصلي الجماعة، أو يصوم رمضان هو يصوم رمضان، هذه واجبات، أو يحج أو لا يحج، إلا إذا كان الطريق مخوف. لكن الأشياء المشكلة كان الزواج، تزوج بفلان أو فلان تزوج بفلان، تقدم عليه، استخير الله مع الاستشارة، استخارة واستشارة. إذا أراد أن يشارك في، يدخل في عمل في شركة أو بيع أو ما أشبه ذلك، ولم يظهر له وجه الحق والصواب، فإنه يستخير ويكرر الاستخارة حتى يتبين له أحد الأمرين أو الأمرين، حتى يشرح صدره ويستخير. نعم. السلام عليكم. وهذا سائل رمز الاسم البحر يقول: هل النذر صار عبادة لأنه لا يتم الوفاء بالنذر الذي هو عبادة إلا به؟ النذر عبادة لأنه يتعبد، يوفون بالنذر ويأخذون، لأن الإنسان يتعبد الله بهذا النذر. النذر عبادة التي تقرب بها إلى الله، فلا تصرف لغيره. والله تعالى مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر الأبرار: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يا عبادة. نعم. ها؟ بعد السلام قال: يصلي أهلكم ركعتين من الفجر، ثم ليأكل، ثم تفيد التراخي، بعد أن يصلي ركعتين يرفع يديه. نعم. السلام عليكم. هذا أحد الأخوة يقول: لا تنسى الدعاء لإخواننا في أفغانستان والشيشان وغيرهم، والدعاء على الظلمة. نعم، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم، نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، نصرهم ويؤيدهم على أعدائهم، نسأل الله أن ينزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة ويكبت أعداءهم ويمحقهم ويجعل يقذف الرعب في قلوبهم ويجعلهم غنيمة المسلمين. نعم. صلى الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. وهو ما جعل منها، وهو ما جعل منها كذلك. نعم. فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. باركه وبارك فيه، تعدى بنفسه، باركه وبارك فيه، ويتعدى أيضا بعلى، بارك عليه، بارك عليه وبارك فيه وباركه. نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك. فتكون صفة من صفاته بركة، فتكون صفة تضاف إلى إضافة العزة والعلم والرحمة والقدرة والبركة، تضاف إلى تكون صفة من الصفات. نعم. يعني تكون البركة نوعا فعل فعله أو صفته، والفعل هو وصفه سبحانه وتعالى بالخلق والرزق، هذا فعله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: واجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. المتبارك أحسن، هو سبحانه المتبارك، كما قال: تبارك الذي بيده الملك. تبارك عندك بدون مبارك عليه تعالى. هذه النسخ ما فيها، ها ما عليه تعليق؟ متبارك، هو متبارك، لأن الأولى النوع الأول هي مباركة، باركة هو المبارك، هنا المتبارك هو المتبارك وعبده المبارك. نعم. الشكل الأولى المبارك ولا فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك. عندنا المتبارك لأن هذا المعنى، هذا معناه يرجع المعنى الأول، المعنى الأول باركة والمعنى الثاني تبارك، باركة وتبارك. نعم نعم، يرجع إلى الأصل ابن القيم، هذا منقول عن ابن القيم ما أشار إليه. نعم نعم نعم، فراجع البدائع. نعم أكثر البدائع، طال الشر راجع البدائع. نعم قال: ولهذا لا يراجع الأصل. نعم. قال: فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. يراجع الشرح في الدرس القادم تعدل عليها. نعم. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره؟ هذا بعيد أنها تبارك. نعم. الآيات. نعم. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. كذلك تبارك مثل تعالى وتعاظم. نعم. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم، وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. نعم. وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو متبارك وعبده مبارك. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يطلقها على مخلوق، ما يقول بعض الناس إذا زاره فيقول: تباركت علينا، هذا غلط، ما يصلح، بل يقال: تحصل البركة من زيارتك، أو حصلت البركة، أو أنت رجل مبارك، أو فيك بركة، أو هذا من بركتك التي جعله الله فيك إذا كان شخص فيه خير. وحتى هذا الغلط فيه من قديم، حتى كان الناس من قديم كان بعض العامة يسوق الحمار، فإذا تأخر عن المشي قال: جعلك تبارك، جعلك تبارك. هذا غلط، هذا من أغلاط العامة. هذه كلمة لفظ تبارك لا يقال لك جناب الرب، وصفه سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم. الثانية تفسير آية المائدة: ألم ترى الذين تنصبوا الكتاب الموجود في الطاغوت. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. إيش الرابعة؟ صلالي. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب

لأن النمام يؤثر في الخفاء فهو ينقل كلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة حتى يفسد فيما بينهم في الخفاء. فمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، ومنه السحر الذي يكون عند الرئة يكون خفي. وأما في الشرع هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب وفي الأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. هذا هو السحر، عبارة عن عزائم ورقى وعقد رحمك الله وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تؤثر في القلوب تارة والأبدان، تارة بالقتل وتارة بالمرض وتارة بالتفريق بين المرء وزوجه. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين كفر، لا يكون إلا بالكفر. فالسحر نوعان، نوع يتصل صاحبه بالشياطين وهذا لا بد أن يكون فيه كفر وشرك، صاحبه مشرك. وذلك أن الساحر يتفق مع الشيطان ويعقد معه عقد، يلتزم الساحر بموجب هذا العقد أن يشرك بالله عز وجل، أن يفعل الشرك، بأن يتقرب إلى الشيطان بالشركيات بما يناسب من الشركيات. يطلب الساحر من يطلب الشيطان من الساحر أن يكفر بالله، مثل يطلب منه مثلا أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يذبح لغير الله، يطلب منها الشرك. فإذا أشرك بالله خدمه الشيطان والجني واستجاب لمطالبه، إذا أمره بقتل فلان قتله، إذا أمره بلطم فلان لطمه، إذا أمره أن يأتي له بشيء يأتي به، يسرق له بعض الأموال، يخبر عن بعض المغيبات التي تغيب عن البلد، خدمة متبادلة بين الشيطان اللي هو الجني وبين الساحر. فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يشرك بالله عز وجل، ولهذا في السحر شرك. والنوع الثاني من السحر لا يتصل صاحبه بالشياطين ولكنه يعمل السحر، يعمل الأدوية، يعمل أدوية يعالج بها الناس، يضر بها الناس ويأكل أموالهم بالباطل، ويعمل أدوية وأصوات وأدهان يعالج بها الناس تضرهم ويأكل أموالهم بالباطل. فالنوع الأول من الساحر الذي يتصل بالشياطين هذا كافر. والنوع الثاني فيه تفصيل، إن استحل أكل أموال الناس بالباطل وإذا الناس كفر، لأن السحر أمر معلوم من الدين بالضرورة. إن استحل يرى أنه حلال إذا الناس وأكل أموالهم بالباطل كفر، أما إذا لم يستحل ولكن غلبه الهوى والطمع ويعلم أن أكل أموال الناس حرام ويعلم أنه لا يجوز إضراب الناس فهذا قد ارتكب محرما وكبيرا. اختلف العلماء في حكم الساحر، فذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن الساحر كافر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي شيء يضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل، يقول الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، يعني كان فيه دعوة لغير الله دعاء الكواكب السبع، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وضرورة. والعلماء يتفقون على أن الساحر إذا تضمن سحره كفرا وشركا فإنه يكفر. ومنشأ النزاع بين الجمهور والشافعي هو في مسمى السحر، فالجمهور يرون أن السحر اللغوي لا يدخل في مسمى السحر، ولهذا يقول الساحر كافر، أما السحر اللغوي فلا يدخل في مسمى السحر. والشافعي رحمه الله أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلهذا احتاج الى التفصيل، احتاج الشافعي التفصيل لو ادخل السحر اللغوي فيه. والجمهور لم يحتاج إلى تفصيل لم يدخلوا الصحراء اللغوي. وبهذا يتبين أن العلماء يتفقون على أن الساحر الذي يتصل بالشياطين كافر، لأنه لا بد أن يشرك بالله. إنما الخلاف أو التفصيل في الساحر الذي لا يتصل بالشياطين. واختلف العلماء أيضا في حده، فالجمهور على أن حده القتل، وقال آخرون يحبس حتى يموت، والصواب أن حده القتل. واختلف القائلون بالقتل، هل قتله حد أو كفر؟ فمن قال إنه كفر قال لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا هو الصواب. ومن قال إنه حد قال يغسل ويصلى عليه، والصواب أنه كفر، إلا إذا كان سحره لا يتصل بالشياطين ولا يعتقد إباحته، ورأى ولي الأمر تعزيرا بالقتل يكون حد، يكون تعزير بعد تعزير. واختلف العلماء أيضا في توبة الساحر، هل تصح أو لا تصح؟ على قولين، إحداهما أنها لا تصح توبة الساحر، لأن علم السحر لا يزول التوبة، ولأن كفره غليظ فيجب قتله على كل حال حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. ومثله الساب من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين الإسلام أو سب الله برسوله يقتل على كل حال، ولا تقبل توبته في أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فإن كان صادقا فالله يقبل توبة الصادق، وإن كان كاذبا فلا يحكم كاذبا. ولكن في الدنيا لا تقبل توبته حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر. والقول الثاني أهل العلم أنه استتاب، ولو كان ساحر ولو كان ساحر، فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، هذه الآية جاءت في سياق أهل الكتاب. ولقد علموا يعني أهل الكتاب، لمن اشتراه يعني اعتاره واستبدله، اشتراه الاعتيار. يقول تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يعني اعتار، فالاعتياض يسمى الشراء. ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاض بالسحر عن دين الله وعن اتباع رسله ما له في الآخرة من خلاق من نصيب محض. قد علموا يعني أهل الكتاب فيما أنزل الله عليهم من الكتب أن من اعتاض بالسحر وتعوض بالسحر عن الإيمان بالله ورسله واتباع ما أنزل الله من الكتب أنه ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. وقوله سبحانه يؤمنون، وهذا يدل على ذم السحر، لأن السحر كافر، يتعلم السحر أو علمه فهو كافر. قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. قال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر، كفروا بتعليم السحر، فتعلم السحر وتعليمه كفر وردة نعوذ بالله. وقال سبحانه يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا مثال. والجبت يطلق على السحر وعلى غيره، يطلق على كل ما لا خير فيه، والشيطان من الطواغيت، والطواغيت كثير، هم الشيطان ومنهم الحكم بغير الله ومنهم الكهان ومنهم داعي العباد في نفسه. وقال جابر الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طواغيت الكهان يعني أن الكهان من الطواغيت، طواغيت الكهان أي أن الكهان من الطواغيت، ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل قبيلة واحد في الجاهلية. فالكهان طواغيت، وكذلك أيضا من دعا إلى عبادة نفسه طاغوت، طواغيت كثير ومنهم الكهان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث فيه التحذير من هذه السبع، قول اجتنبوا يعني تباعدوا عنها ولا تقربوها، وهذا أبلغ من قوله لا تفعلوا. اجتنبوا يعني تباعدوا عنها، أبلغ من قوله لا تفعلوا. السبع الموبقات يعني المهلكات، سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها، توبق في الإثم وفي النار. أوله الشرك بالله، من دعا غير الله ويذبح لغير الله ونذر لغير الله. والثاني السحر, وهو نوع من الشرك, نوع من الشرك على بعد الشرك, لأنه نوع منه. ومن الصرف والعطف, كونه أيضا من الصرف يعمل السحر سحر المرأة, فإذا يسحرها فترى زوجها في صورة قبيحة تنفر منه, أو يسحر الرجل فيرى زوجها في صورة قبيحة حتى تحصل فراق بينهما. ولو كانت من أجمل الناس, ولو كانت جميلة, يراها في صورة قبيحة بسبب السحر الصرف. وبالعكس العطف يعمل سحر للمرأة فترى زوجها في صورة حسنة, أو الرجل في صورة حسنة يحصل الألف. ومن التولة شيء يصنعون الحب من المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. الصرف والعطف من السحر. وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق من الكبائر السبع, وليس كفرا قتل إلا إذا استحل إلا بالحق, يعني إلا إذا فعل واحدا من ثلاث الذي جاء في حديث ابن مسعود, لا يحل دم المسلم إلا بأحد الثلاث, سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة, يحل قتله بأحد من الثلاثة, إذا ارتد أو قتل عمدا عدوانا أو زنا وهو محصن, وأكل الربا للكبائر العظيمة, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, يعني الفرار من صف القتال. إذا وقف الإنسان في صف القتال ليس له أن يفر ويخذل إخوانه, فإذا فر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذه الحالة يجب عليه الجهاد, هذه من الحالة التي يجب, إذا وقف في الصف وجب عليه الجهاد, وإذا استنفره الإمام وجب الجهاد, وإذا هدم العدو, إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب عليه القتال. هذه الثلاث يجب, ولا يستأذن الوالدان في هذه الثلاث, وبعد ذلك هو مستحب التولي والزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, يعني رمي المحصنة العفيفة البريئة التي لا تخطر الفاحشة ببالها رميها بالزنا, ومثل رمي المحصنة هذا من الكبائر. وعن جندب المرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف, رواه الترمذي, وقال الصحيح انه موقوف, يعني الصحيح موقوف على جندب, يروي ضربه وروي ضربة بالسيف بالتاء او بالهاء. في صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة ان عمر رضي الله عنه كتب, يعني كتب الى عماله, ان اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها ان امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب, قال الإمام أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي, يعني صح الأمر بقتل الساحر عن ثلاثة, عن عمر وعن حفص وعن جندب صح عنهم الأمر بقتل الساحر, فالساحر يقتل. هذا هو الذي عليه الجماهير أن حدها القتل. وإذا كان سحره يتصل عن طريق الشياطين فهو كافر فكفر والعياذ بالله. وكذلك إذا استحل, إذا استحل أكلام الناس بالباطل أو إذا المسلمين, ولو يتصل الشياطين فإنه يكفر, نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله, ما هي السنة في صيام شهر شعبان, وهل يقام ليلة النصف من شعبان؟ ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إلا قليلا, فإذا صام من أول الشهر فلا بأس, لكن بعد النصف لا ينبغي أن يصوم, لما ثبت في حديث تعالى عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هو حديث اختلف النقاد في تصحيح منه من صحة ومن ضعف, ومن صحها قال إنه كحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم, يقول المعنى واحد, وذلك أنه إذا لم يصوم من أول الشهر حتى تصل الشهر فلا يصوم, إلا إذا كان عليه إلا صوما واجبا, كان يصوم أيام من رمضان الماضي أو كفارة أو نذر, أو كان له عادة صيام الاثنين والخميس فهذا يصوم. وما عدا ذلك فإنه لا يصوم إذا تصف الشهر، لكن إذا صام من أول الشهر واستمر فله أن يصوم شعبان كما في الحديث صوم شعبان قل له إلا قليلا. أما إذا كان ما صام من أول الشهر حتى تصف الشهر ينبغي له أن لا يصوم، يكون هذا باب الاحتياط حتى لا يختلط رمضان بغيره، ويكون كحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم هذا. أما تخصيص نصف شعبان فليس له أصل، الحديث هذا ضعيف لا يخصص يوم النصف من شعبان بالصوم، لكن يصوم معها أيام البيض لا بأس، أما أن يخصصها فقط هذا غير مشروع، أو يخص ليلة النصف بالقيام، كل حديث هذا ضعيف ولا تثبت. قال بعضهم إنها ليلة القدر وهذا باطل، ليلة القدر في رمضان ليست في شعبان، المقصود أن تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومها لا أصل له. نعم السلام عليكم. وكان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين ووافق أحد الشهور 29 يوم. إذا بدأ من أول الشهر، إذا بدأ من أول الشهر معناها يحسب الشهر على حسب الهلال، إن كان الشهر تام فهو تام، أما إذا بدأ في أثناء الشهر لا بد أن يكمل الشهر 30. إذا بدأ من أول يوم من شعبان مثلا أو من أول يوم من رجب رأى الهلال وبدأ، يكون الشهر في حقه على حسب الهلال، إن كان الشهر تام هو يتم، هو كان شهر ناقص. أما إذا بدأ من خمسة شعبان أو خمسة رجب أو عشر لابد يتم من 30. نعم صلى الله عليك. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ في الحديث ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هل وقع هذا؟ وهل القحطاني الذي يخرج يكون بعد عيسى عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك؟ وهل اسمه قحطاني أو أنه ينتسب إلى قحطان؟ الله أعلم قحطاني. أما هذا حق حي من أمتي المشركين هذا واقع، أقول وقع وسيقع قديما وحديثا لحوق بعض الناس المشركين هذا واقع، أما القحطان فالله أعلم قبل عيسى وبعد. نعم صلى الله عليه. وهذا يقول على القول المعروف في الحديث أن المهدي أولا ثم ينزل عيسى، ولا أعلم أن القحطان يكون بعد عيسى، بعد عيسى تتابع أشراط الساعة الكبار ولا يأجوج ومأجوج ثم تتابع. نعم أحسن الله. يقول هذا السائل يقول على القول بقتل الساحر وإن تاب فهل يصلى عليه؟ إذا كان قتله كفر فلا يصلى عليه ولا يتم من قتل المسلم، وإذا كان قتله حد نعم، إذا كان ما يتصل بالشياطين وقتل قتل لأنه يأكل أموال الناس بالباطل تعزير وهو لا يتصل بالشياطين فهذا ولا يستحل هذا يصلى عليه. نعم أسمع لك. يقول ظهر في هذه الأيام لأن الساحر كما سبق على نوعين، ساحر يتصل بالشياطين وساحر لا يتصل بالشياطين، ولا يتصل بالشياطين هذا كافر، ولذا لا يتصل بالشياطين إذا لم يستحل أموال أكل الناس ولا إذا الناس ثم قتل تعزيرا يكون ليس بكافر. نعم أسمع لكم. يقول ظهر في هذه الأيام من يدعي معرفة أماكن الأشياء المفقودة كالسيارات أو أي شيء يفقد ويذهب الناس إليه لجلب هذه المفقودات، فما حكم التعامل مع أمثال هؤلاء علما بأن بعض هؤلاء يزعم أنه يتعامل مع الجن المسلمين؟ هذا العراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضالة، إذا كان اتصل بالشياطين فهو كافر، إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر. نعم أحسن عليكم. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. أحد الأخوة رمز لاسمه بإسلام يقول هل لو تاب الساحر قبل أن يقبض عليه تقبل توبته في الدنيا، وما الفرق بينه وبين من قبض عليه وهو يمارس السحر، فلماذا لا يستتاب عند من يقول بعدم الاستتابة؟ هذا فيه تفصيل، بعض العلماء قال إنه إذا قبض عليه فإنه لا يستتاب وإلا فلا. على كل حال من يقول بأنه لا يستتاب يقول لأنه كفر غليظ ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، فيقتر ولا تقول توبة في الدنيا ردعا له ولأمثاله لكن في الآخرة أمره إلى الله، إذا كان صادقا فالله يقبل توبة الصادقين، لكن في أحكام الدنيا لا بد من قتله، هذا على القول بأنها لا تصح توبته، وعلى القول الثاني يستتاب. نعم رسائل آخر من الشبكة. الأخ عبد العزيز الباكر من الولايات المتحدة يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل في دراستي في أمريكا نوع من الولاء أو أن هل هذا من الولاء؟ لا، مسألة الولاء، الولاء المحبة، لكن ينبغي الإنسان ألا يبقى، يعني يكون يبقى مدة ما ينبغي لها أن يبقى إلا إذا كان داعية أو في المراكز الإسلامية له تأثير، أما أن يبقى هكذا فلا ينبغي الإنسان أن يبقى في بلاد الكفار إلا إذا كان من المسلمين وأشبه المسلمين ويدعو إلى الله وكثر المسلمون صار بينهم. نعم، صلى ذكر استخدام الجن المسلمين فيما لا يضر خالق وهو لا يقر إليهم. لا، ما يصلح، ليس ما ينبغي هذا، وينبغي التمادي مع الجن، لأن الجن يجرونه إلى ما لا تحمد عقبة، فلا ينبغي أن يتمادوا، مثل ما يفعل بعض القراء والراقين يجلس مع الجن يتكلم ساعة وساعتين يسألوا عن أشياء، كل هذا توسع غير مرضي. نعم، ماشي، إنه يجلس معه الجن ويسألهم ويسألهم بعض الأشياء المسلمين، ما أدري، ذكر شيخ الإسلام فيك ابن نبوات استعمال الجن على ثلاثة أحوال، ذكر منها أعظم دعوتهم إلى الله وهم منكر، والثاني استعمال في أمور مباحة فهو مباح، والثاني استعمال في أمور محرمة فهو محرم، يقول يستعمل في أمر مباح لكن قد يجرونه لما تحمد عقبة، قد يستعمل في أمر مباح لإصلاح مزرعته أو بكذا ثم يجرونه، قد يكون منافقين يدعون الإسلام وهم منافقون، وهذا واقع كثير من بعض الذين يتساهلون يجرونهم إلى ما لا تحمد عقبة، يلجئونهم، قد يلجئونهم إلى الشرك، مثل ما بعض الناس قال إنه قد يوقظه الجن ويقول له ائتي إلى كنز تجده في مكان كذا وكذا، ويقولون عليك أن إذا وجدت الكنز تذبح الكنز، يكون فتنة له وابتلاء، ثم يقول له أنت تكون تعالج للناس، يفعل كذا وفعل كذا، فيكون معالج الناس، وبعضهم يكون معوق، بعضهم معوق، يوجد بعض الناس معوق، وأتاه الجن في النوم وقالوا افعل كذا وتعالج، وصار يعالج الناس ومعوق، والعياذ بالله، صار يتصل بالشياطين وتقرب إليهم بالشركيات، وصار يعالج الناس، صار تخدمه الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية، فلا ينبغي التمادي مع الجن. نعم، ولو في أمور مباحة، لأنه قد يجرون إلى ما تحمل العقبة، إلى ما لا تحمل العقبة. نعم، نعم، يجب عليه، إذا سأستطيع هذا يجب عليه. نعم، ما يصدق، فاسق، فاسق، الجن أضعف عقولا من الإنس. ها، وين هو فيه؟ وين كلمه هو في أي مكان؟ هو فاسق الآن، معتدي الآن، كيف يصدق؟ نعم، سم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ثم ايش يؤمر بس ضعيف، كيف ثم يؤمر قحطاني؟ هو واضح، يعني ياخذون من البيت المهدي ثم يؤمر كذا، ثم يؤمر قحطاني بالخروج، هذا في اتحاف الجماعه، الله اعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا، سمي السحر سحرا، وسمي السحر سحرا، وسمي السحر سحرا سحرا سحرا، لأنه يقع خفيا آخر الليل. يعني المعنى اللغوي مادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء. السحر في اللغة عبارة عن الشيء الخفي، عما خفي ولطف سببه. الخفي هو الذي سببه لطيف يسمى سحر، عبارة عن ما خفي ولطف سببه. ومنه من المعنى اللغوي قول النبي إن من البيان للسحر، وذلك لأن الفصيح والبليغ يؤثر في السامعين في الخفاء وهم لا يشعرون. فالخطيب الفصيح والبليغ يقنع السامع بفكرته ويجتذبهم إليه وهم لا يشعرون، هذا يسمى سحر لأنه يؤثر في الخفاء، يجتذبك من قوة بيانه وأسلوبه. قد يقلب الحق باطل وقد يقلب باطل حق بقوة حجته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، حتى قد يؤثر على القاضي قوة الحجة. لكن قوة خصمين أحدهما ما عنده يعني قوة في الحجة والثاني عنده قوة، قد يغلب هذا قد يؤثر حتى على القاضي بسبب تزوير. ومنه سمي السحر سحر لأنه يقع فيها آخر السحر، السحر آخر الليل قبل الفجر، سمي سحرا لأنه خفي الناس في وقت النوم وفي وقت الراحة وقت الهدوء، ولهذا سمي سحر. ومنه سميت النميمة سحر لأن يعني النمام يؤثر في الخفاء، يأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا يوقع بينهم العداء في الخفاء. فمادة السين والحاء والراء في اللغة العربية تدل على الخفاء. نعم سبب لطيف يعني غير يعني الشيء اللطيف يكون خفي لطيف يعني يؤثر باللطف ما فيه في قوة حتى تنتبه. نعم نعم الشيء الخفيف يعني شيء خفيف والشيء الخفيف يخفى خلاف الشيء الثقيل. نعم قال محمد المقدسي الكافي ها في خلاف، بعضهم قال انه مدح بعضهم قال انه ذم. نعم سياتي في كلام المؤلف عليه. نعم قال ابو محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقد وعقد تؤثر في القلوب والابدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى فيمرض ولا فتمرض فيمرض هذا المعنى الشرعي، المعنى الشرعي الاصطلاحي السحر عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تؤثر في القلوب والأبدان ترة بالمرض وترة بالقتل وترة بالتفريق بين المرء وزوجه، هذا السحر في الشرع، عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض أو تقتل أو تفرق بين المرء وزوجه. ومنه العطف الصرف والعطف من السحر، يصرف الزوجة عن زوجها وبالعكس أو يعطف أحدهم على الآخر. نعم قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن عقدهن عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. وهذا دليل على أن السحر له حقيقة خلافا لأبي حنيفة وقائل بأن السحر له خيال كذلك المعتزلة يقول السحر ما له حقيقة إنما خيال بس خيال في الرؤية فقط. والصواب أن له حقيقة قد يمرض وقد يقتل وقد يفرق بين زوجه، هذه حقائق مشاهدة ومحسوسة وواقعة. والآية دليل على هذا ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها فيحصل السحر. ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة من النفاثات، الشيء الخيال ما له تأثير. وما قال تعالى يخيل إليه من سحر الناس سحر أعين الناس، فهذا نوع من السحر، السحر نوعان، نوع خيال ونوع حقيقة، ينقسم إلى قسمين، قسم الحقيقة وقسم الخيال. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشتم وبشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان، رواه البخاري. تحت رعوفة. وهذا فيه أنه يسحر، وهذا ثابت في الصحيحين أنه يسحر، ولكنه يتعلق بأمور الدنيا لا يتعلق بقلبه ولا بتبليغه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أنكر صحيح النبي قال أن هذا يؤثر في عصمته، لا، هذا ثابت في الصحيحين أنه يسحر ولكنه يتعلق بأمور الدنيا، خير إليه نفعل الشيء ولا يفعله ولا يؤثر، لم يؤثر على تبليغ الرسالة، ولم يؤثر على عقله ولا على دينه. وجاءه جبريل وهو نائم ومعه ملك آخر، جلس أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، جعل يحدث أحدهما والآخر ملكا، والنبي نائم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ يعني النبي. فقال الثاني: مطبوب. مطبوب مسحوب. السحر يسمى طب تفاؤلا بالطيب، مثل الذي يسمى سليم. الذي هل هو سليم؟ مو بسليم، لكن تفاؤل له بالسلام يسمى الذي سليم، يسمى المسحور مطبوب تفاؤل له بالطيب، والذي يسمى سليم تفاؤل له بالسلام. هذا عادة العرب. فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ من سحر؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: ماذا عمل له؟ قال: في مشتم ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. شوف الخبيث لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. مشط حينما يمشط الإنسان المشط يبقى في المشط شعر، أخذ الشعر هذا وجعل في جف طلعة ذكر في الوعاء الذي فيه الثمر في النخيل، يسميه الكافور اللهجة العامية. أخذ الشعر هذا والمشط ومشاطة وجعل في الكافور في جف طلعة ذكر، وجعل في رعوفة تحت صخرة في بئر ذروان. من يحصل مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر ونزل البئر وجعل تحت صخرة؟ فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فلما استيقظ استخرجه، قال لعائشة كما في الصحيح: أشعرت أن الله أفتاني كذا فيما كذا في؟ قالت: ماذا عملت؟ قال: أما أنا فشفاني الله وأمر بالبئر فدفنت، وكرهت أن أثير على الناس شرا، ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. فأخرج السحر وأتلفه وأمر بالبئر فدفنت حتى لا يتكلم الناس فيها ولا كلام، لا يريد إشاعة الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقل لنفسه، لكن بعده عليه الصلاة والسلام، كما أن الرجل اعترض اللي هو أصل الخوارج وقال: اعدل يا محمد، إن هذه قصة مولد الذي وجه الله. قال: يا أمر إذن لي يا رسول الله اقتله، فلم يأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقل لنفسه، لكن قال العلماء: إنما سب النبي بعده فإنه يقتل ولا يستتاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقل لنفسه في حياته. نعم. قد يصاب، أقول إذا قدر الله، لكن لا شك أن الأوراد فيها حماية، مثل ما قال القرطبي أنه قال ذكر أنه كان يتعوذ بكلمة لا يهتم شر المخلوق في كل مساء، ثم لدغ صوت لدغ أذنات عقرب، قال: فتذكرت أني نسيت في تلك الليلة ما تعوذت. إذا جاء القدر جعل الله أسباب. نعم. يعني لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: أما أنا فشفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شر، حتى البئر أمر بدفنها، ما يريد الإشاعة. وأهل الكتاب النبي بينه وبينهم عهد باب المهادنة والموادعة. نعم. بسم الله عليك. الأولى حرق أو دفن العقد التي توجد؟ لا، تتلف. دفنت ما زال تتلف. نعم. والحرق أحسن عليك أو تحرق؟ نعم، المهم يتلف. أما دفنها معناها باقي. نعم، هو هذا دفن نفسه. دفن. نعم. نعم ما أعلم أن تلقى عليها شيء. إذا أردت لها تحقق قد يصاب الله حكمة البعية قد يصاب قد يكون أخل بشيء من الأوراد الحكمة البعية. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له. قد يكون الأوراد يحصل فيها تخفيف تخفيف المصاب أنه لا أن الله قدر الأوراد كان أشد مما أصيب. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قد نص أحمد إيش الجملة قبلها؟ وقد نص أصحاب الجملة قبلها. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعم، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، محرم في جميع أديان الرسل، لأنهم من الشرك. إذا كان الساحر يتصل بالشياطين فلا بد أن يقع في الشرك، لأن الشيطان هناك عقد بين الشيطان وبين الساحر، عقد بموجب هذا العقد تحصل خدمة المتبادلة بينهم. بموجب هذا العقد يشترط الشيطان على الساحر أن يكفر بالله، يتقرب له بالشركيات التي يريدها بالذبح أو غيره، أو يطلب منه أن يبول على المصحف أو الخوف النجاسة حتى يكفر بالله، ثم يخدمه الجني باستجابة لمطالبه، هذا كفر. أما السحر الذي لا يتصل بالشياطين، لأن السحر نوعان: السحر يتصل بالشياطين والسحر لا يتصل بالشياطين، يأتي بأنواع من الأدوية وكذا يعالج الناس وهو ليس عنده شيء، لكن يريد أكل أموال الناس بالباطل ويضر الناس. هذا إن استحل الشرك، إن استحل إذا الناس أكل أموال بالباطل كفر، وإلا استحل ارتكب محرم كبير. أما السحر الذي يتصل بالشياطين هذا مشرك، هذا كفر بالاتفاق، ومحرم في جميع أديان الأنبياء. ولهذا قال الله في سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر في زمن سليمان. نعم. بلى، دينهم واحد هو الإسلام، لكن الشرائع مختلفة، كما قال الله: لكل جعل المراد الشرائع. نعم. وإلى دين الأنبياء واحد، كما قال: نحن العشرة من ديننا واحد إخوة لعلات. كل الأنبياء دينهم التوحيد، توحيد وطاعة الله في كل زمان بما أمر في ذلك الوقت، هذا هو دين الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا. نعم. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم. وقد نص أصحاب أحمد، نعم، أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. نعم، لا شك تعلم السحر وتعليمه كفر، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، نص الآية. نعم. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وهو مرسل. إيه مرسل. نعم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر. تخريج. قال مصنف عبد الرزاق. ها؟ قال مصنف عبد الرزاق. موضوع. من يقول هذا؟ ها؟ شو اسمه؟ فقي. حامد. موضوع. تجد. على كل حال الحديث الأخبار كافية، مصطفى الأخبار كافية. نعم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف. من عندك قال إيش تخريجه؟ قال مصنف عبد الرزاق نفس الحاجة. ها قال الموضوع؟ نعم قال الموضوع. قال فيه إبراهيم أبي يحيى الأسلمي. الأسلمي. أنا على كل حال الأدلة الأخرى كافية. نعم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرا، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر انتهى. وقال: سماه الله كفرا. يعني المؤلف ذكر الخلاف ومذهب الأئمة الثلاثة أن الساحر كافر، مالك وأحمد وأبو حنيفة. قال أصحاب أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخينات وسقية تضر فلا يكفر، استثنوا هذا. والشافعي رحمه الفصل قال: إذا تعلم السحر قلنا صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، كما يفعل أصحاب بابل باعتقاد أن التقرب إلى الكواكب السبعة وأن تفعل ما يلتمس منها فلا كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فنسأله سؤال آخر فنقول: هل تعتقد تحريمه أو حله؟ فإن اعتقد تحريمه كفر، وإن قال اعتقد حله فلا يكفر، ارتكب محرم وكبير. والسبب منشأ الخلاف بين الأئمة الثلاثة والشافعي هو اختلافهم في مسمى السحر، فالجمهور لم يدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر، والشافعي أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، ولهذا الجمهور ما احتاجوا أن يفصل، ما احتاجوا للتفصيل. قالوا: السحر المراد به السحر الشرعي الذي يتصل صاحبه بالشياطين، هذا يكفر على كل حال. والشافعي يوافق على هذا لأنه يقول: إذا تضمن السحر كفرا فهو يكفر. وأما الشافعي فأدخل في مسمى السحر السحر اللغوي، قال: السحر قد يكون سحر لغوي وقد يكون سحر شرعي، فلذلك نستفصل نقول: صف لنا سحر، إن كان سحر سحر لغوي هذا لا يكفر، وإن كان سحر سحر شرعي يتصل بالشياطين فهذا يكفر. أما إذا كان سحر لغوي نقول فيه تفصيل أيضا، إن كان يعتقد إباحته كفر، وإن كان لا يعتقد إباحته فقد ارتكب محرم وكبير. وعلى هذا فلا خلاف بين الأئمة الأربعة أنه إذا تضمن سحره كفر فإنه يكفر، هذا بالاتفاق. لكن سبب التفصيل ما هو أو منشأ الخلاف؟ مسمى السحر، فالجمهور أخرج مسمى السحر اللغوي من مسمى السحر، والشافعي أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فاحتاج الشافعي إلى التفصيل ولم يحتاج الجمهور إلى التفصيل. واضح هذا؟ نعم. وقد سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت قاله المصنف. قال المصنف رحمه الله: الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه، يشمل السحر وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الجبت السحر، يعني السحر من الجبت، والطاغوت الشيطان، الشيطان طاغوت من الطواغيت، كذا يقول جابر: الطواغيت الكهان، يعني الكهان من الطواغيت، الكهان من الطواغيت، الطواغيت تشمل الكهان وغيره، الطواغيت الكهان يعني الكهان من الطواغيت. نعم. قال: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة. في إيش؟ هلال كذا أحسن قبيلة هلال. نعم. جهينة وأسلم قبائل هلال. نعم. كل قبيلة كهنة. نعم. وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله: قال جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قوله: الطواغيت كهان،